بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 123 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 200 من الكتاب، ومع الحديث 5 من كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. حديث أبي هريرة يبين المطلق في الرواية الأولى، ويوضح أن المراد إفراده بالصوم، ويظهر منه أن العلة هي الإفراد بالصوم ويبقى النظر. هل ذلك مخصوص بهذا اليوم أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم؟ وقد أشرنا إلى الفرق بين تخصيصه وتخصيص غيره بأن الداعي هاهنا إلى تخصيصه عام بالنسبة إلى كل أمة، فالداعي إلى حماية الذريعة فيه أقوى من غيره، فمن هذا الوجه يمكن تخصيص النهي به، ولو قدرنا أن العلة تقتضي عموم النهي عن التخصيص بصوم غيره، وورد الدلائل تقتضي تخصيص البعض باستحباب صومه بعينه لكانت مقدمة على العموم المستنبط، والدليل الدال على الاستحباب لم يتطرق إليه احتمال الرفع، فلا يعارضه ما يحتمل فيه التخصيص ببعض أوصاف المحال. في هذا الحديث: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، تجد أن هذا اليوم هو يوم عبادة، ويوم يخص هذه الأمة، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم بشكل منفرد كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين أو في يوم الخميس، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا اليوم. فيا ترى، هل نفعل هذا كما يفعل غيرنا من الأمم، أن نخص يوما من الأيام فنتحرج فيه من بعض الأمور كما يخص اليهود السبت والنصارى الأحد؟ ولذلك إذا كان هذا الأمر من باب التشبيه بالأمم السابقة وبعدم تقليد هذه الأمة وبإفراد الطريقة التي يسير عليها المسلمون، عند ذلك نقول: الأصل ألا نفرد هذا الصوم يوم الجمعة. لكن لو كان الإنسان عليه كفارة، عليه نذر، أحب أن يصوم، لا بأس إن صام يوم الجمعة، وذلك بإضافته إلى يوم سابق أو بإلحاقه بيوم آخر، فيكون التخصيص بالانفراد في يوم الجمعة غير كائن. وهذا ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. كأننا نقدر حالا هنا فنقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة منفردا. من أين فهمنا هذا؟ إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فلذلك كان التخصيص تخصيص النهي به بشكل منفرد. أما معنى ذلك أنه لا يصح صومه، لا يصح صومه، ولكن لما كان هذا الوصف وهذه العلة انفراد هذا اليوم بالصوم، عند ذلك وأصل الصيام فيه أمر عام لا يوجد فيه تحريم إلا في أيام محددة، هذه الأيام المحددة هي يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فهذه أيام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يوم الشك فمن المحتمل أن يكون الإنسان صائما له على وجه العادة أو على القضاء أو على النذر، وهو اليوم الذي يتحدث فيه الناس أنه آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان، ولذلك ما اضطرب فيه الأمر، لذلك نهانا عن صيام يوم الشك. أما هذه الأيام التي ذكرتها وكما سيأتي معنا بالحديث اللاحق عنها، فهذه التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهي هنا لا يدل على التحريم، وإنما يطلب منا المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا نفرد هذا اليوم بالصوم، وكذلك يقاس على هذا الأمر ألا نفرد يوم السبت بالصوم، وأن لا نفرد يوم الأحد بالصوم. فإن صمنا هذه الأيام مع بعضها البعض عند ذلك زالت الكراهة وابتعد النهي وصح الصيام. لكن جدلا، لو صام الإنسان يوم الجمعة فما حكم هذا الصيام؟ ينعقد؟ نعم. لو نذر صار صائما عن نذر، والأولى ألا يفعل ذلك وليوافق. فإن أراد أن ينذر يوما بعينه فلينذر يوما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامه كيوم الاثنين ويوم الخميس. الحديث الثاني بعد المئتين، وهو الحديث السادس في هذا الباب، عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. إذن اليوم الذي نأكل فيه من النسك، والنسيكة هي الذبيحة، والذبيحة في يوم العيد هي الأضحية، شريطة ألا تكون هذه الأضحية منذورة، فإن كانت منذورة فلا يصح للناذر أن يأكل هو منها، ولا أن يأكل أحد من الذين ينفق عليهم كأب وأم وولد وزوجة، فهؤلاء ينفق عليهم. معنى ذلك إذا أكلوا منها فقد وفر على نفسه نفقته، فكأنما هو أخذ منها. والنذر هو عبادة، هذه العبادة فرضها الإنسان على نفسه، لم يفرضها الله تبارك وتعالى عليه، فكانت لمن؟ كانت للفقراء وكانت للمساكين. طبعا وقلنا بالنسبة للنذر الأصل أنه يستخرج من البخيل، فإذا فعل طلب الله منا أوفوا، طلب منا أن نوفي النذور وليوفوا نذورهم. إذن إذا كانت الذبيحة في يوم العيد بشكل ما، يعني بشكل مطلق، ماذا نقول عنها هذه الذبيحة؟ هذه تسمى نسك ونسيكة، وهي التي نذبحها في يوم العيد وهي الأضحية. مدلوله المنع من صوم يومي العيد، يعني يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. هذا ليس للتخصيص فقط وللحصر، وإنما يزيد على ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أيضا عن صيام أيام التشريق، وكان يقول فيها: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما بوجه من الوجوه. هذا اليوم من حيث كونه يوم، من حيث كونه يوم، هذا اليوم قابل للصوم، يمكن هو يوم له من الفجر إلى الغروب، كشكل يوم قابل للصوم. لكن جاء نهي بعدم صوم هذا اليوم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى إذا صار في هذا اليوم نذر فما حكمه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فبعضهم قال أصلا لا يصح هذا النذر لأنه غير قابل للصوم. أرأيت إن امرأة تحل للنكاح مثلا، تحل للنكاح بشكل مطلق، لكن يوجد سبب من أسباب التحريم، رضاع، نسب، مصاهر، ماذا حدث؟ هل يمكن أن تخطب؟ يعني إذا نظرنا في هذه المسألة ماذا نقول؟ هذه خلاص انتهينا منها، هذا يوم لا يصح فيه العبادة، منهي عنه الصوم في هذا اليوم، ماذا نقول عنه؟ لو نذرت لا ينعقد هذا النذر ولا تكلف بشيء. وبعضهم قال يمكن أن يصام وبذلك يخرج عن العهدة، وهذا أضعف الأقوال. ومنهم أنه قال إنه يتعلق به الصوم من حيث النذر، فتعلق به صوم يومين، لكنه لا يصح أن يباشر هذا اليوم في يوم العيد، فنقول عليه أن يصوم بعده يوما. هذا مختصر ما سيأتي بالنسبة إلى الصيام العيد. مدلوله المنع من صوم يومي العيد، ويقتضي ذلك عدم صحة صومهما، ولو نوى لا نسمي ذلك صياما، لا يصح أصلا بوجه من الوجوه. وعند الحنفية في الصحة مخالفة في بعض الوجوه، فقالوا إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق صح نذره، لأنه نذر عبادة، والعبادة التي نذرها يمكن الإتيان بها، وخرج عن العهدة بصوم ذلك. وطريقهم فيه أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثال به، ما نذر نعم، ومن حيث إنه صوم يوم عيد يتعلق به النهي، والخروج عن العهدة يحصل بالجهة الأولى، أعني كونه صوما، والمختار عند غيرهم خلاف ذلك. وبطلان النذر وعدم صحة الصوم، إذن هنالك يقولون من حيث إنه صوم نذر ينبغي الامتثال به، ومن حيث إنه عيد يتعلق به النهي، كيف يخرج عن العهدة في ذلك؟ إذا قام فصام. طيب عند ذلك المختار عند غيرهم خلاف ذلك، وقد سمعت عنهم، هذا يحتاج إلى تحقيق في مذهبهم، أن النذر ينعقد وأن عليه أن يصوم غير هذه الأيام، فيكون قد جمع ما بين صحة النذر وامتثال النهي، امتثل عن النهي، أصل الصوم كتعلق الصوم صامه، لكن في غير هذه الأيام من حيث عدد أيام، يعني وجبت عليه وهذا لا يصح فيه فتعلقت قضاء به. والمختار عند غيرهم خلاف ذلك، وبطلان النذر وعدم صحة الصوم، والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم هاهنا ولا انفكاك، فيتمكن النهي من هذا الصوم فلا يصح أن يكون قربا، فلا يصح نذره. يعني حتى النذر أحيانا يكون بشيء محرم، وإذا كان بشيء محرم فلا ينعقد أصلا. مثلا أن وقف للسكارى حانة للخمر، هذا وقف ونذر، ومن الممكن أن، لكن هذا تعلق بقربة من حيث النذر، وتعلق ينبغي أن يتعلق بقربة، هذا تعلق بمعصية لا ينعقد. أما أحيانا قد يكون مباحا، نذر أن يلبس مثلا أن يكسو 20 غنيا، ممكن هذا ممكن، لكن هذا مباح لا قربة فيه. لماذا؟ يعني أصل المباح لأن هذا الغني ليس بحاجته، بينما عندما ينذر مثلا أن يبني مسجدا هذا فيه قرب، فيه طاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك كل باب من الأبواب من الممكن أن يتعرض لعدة أحكام. فمن حيث كونه صوم هو قربة، لكن هذه القربة في يوم لا يصح فيه الصوم، عند ذلك لا يمكن أن يكون قربة ولا يمكن أن يكون نذرا في هذا اليوم. بيانه أن النهي ورد عن صوم يوم العيد، والناذر له معلق لنذره بما تعلق به النهي، وهذا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة عند من يقول بصحتها. ما معنى صلاة وفي أرض مغصوبة أو في ماء مغصوب أو في ثوب مغصوب؟ ما هي الصلاة؟ الصلاة كما عرفوها أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا الإنسان الذي دخل إلى أرض لا يملكها، إلى بيت لا يملكه بدون إذن من صاحبه، فوقف وقال، وهذا ما يحدث أحيانا لبعض الناس، ينزل من سيارته يدخل إلى أرض يمد سجاده مثلا ويصلي، ما حكم هذه الصلاة؟ يحدث هذا في الطرق العامة كثيرا، وهذه الأرض قطعا مملوكة لإنسان، هل يجوز له أن يفعل هذا الفعل؟ سؤال هذا بشكل عام مطروح. نعم، إذا قال الله أكبر، طيب هذه الصلاة جاء بأركانها وشروطها وسننها وأبعاضها، ما ترك شيئا منها من السلام، ولا يوجد أي شيء يدل على بطلانها، لكن نقول كل الصلاة صحيحة إلا أنها قد وقعت في مكان بغير إذن، الدخول إلى هذا المكان بغير إذن حرام، فالصلاة صحيحة والمكان الذي صليت فيه في هذا الوقت بغير إذن لا يجوز، فهو صحيح من جهة ممنوع من جهة أخرى. إنسان وجد ثوبا بدون إذن من صاحبه، لبس الثوب وستر عورته فقام فصلى ثم خلع الثوب عنه. الآن هذا الغصب للثوب اسمه غصب، لأنه بغير إذن من صاحبه لبسه، صلاته صحيحة، الغصب شيء والصلاة شيء آخر، فالصلاة صحيحة والغصب حرام. وجد ماء لا يعرفه مثلا هو لشخص فتوضأ منه، غاصب ضامن للماء، ضامن في المكان والزمان، نعم، يعني عندما يأخذ ماء في صحراء لا يأتي والله كان بعين الفيجئ لخذ ماء كما تريد من سائي مفتوحة ما شاء الله، لا، إنما يضمن الماء في ذلك المكان في مثل ذلك الوقت، والله وقت وصيف وبحاجة إلى ماء ويندر وجود الماء في هذا الوقت، عند ذلك ترى أنه كم يساوي هذا الماء يضمن قيمته في ذلك الوقت. لكن ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، هذا معنى، وهذا بخلاف الصلاة في الأرض المغصوبة عند من يقول بصحتها. الشافعي يقولون بصحتها، لكنهم يقولون صحيحة مع حرمة الاغتصاب، صحيحة مع حرمة اغتصاب الثوب، صحيحة مع حرمة اغتصاب ماء الوضوء إلى غير ذلك، فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم، أعني كونها صلاة، وبين جهة الخصوص، أعني كونها حصولا في مكان مغصوب، وأعني بعدم التلازم ها هنا عدمه في الشريعة، فإن الشرع وجه الأمر إلى مطلق الصلاة والنهي إلى مطلق الغصب، وتلازمهما واجتماعهما هو ليس من الشريعة، وإنما هو من فعل المكلف لا في الشريعة. فهل تعلق النهي؟ فلم يتعلق النهي شرعا بهذا الخصوص بخلاف صوم يوم العيد. صوم يوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه، يعني النهي ورد عن الصيام وعن هذا اليوم. انظر في فرق بين الصلاة، الصلاة مأمور فيها منهي عن الغصب، فإن الذي فعل الجمع ما بين الأمر والنهي المكلف الذي غصب وصلى، بينما هنا اليوم هذا غير قابل لصحة الصوم يوم العيد، وأيضا عند ذلك منهي عن الصوم فيه، لا هو قابل ومنهي. معنى ذلك اجتمع عندنا يوم منهي عنه ونهي عن الصوم، هذا قال. لذلك قال بخلاف صوم العيد فإن النهي ورد عن خصوصه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هذان يومان نهى رسول الله عن صيامهما، الصيام في هذا اليوم. فتلازمت جهة العموم وجهة الخصوص في الشريعة، وتعلق النهي بعين ما وقع في النذر فلا يكون قربة، لا يكون هذا النذر قرب. وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه. هذه مسألة أكثر من قال فيها الحنابلة، يعني إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة فإن هذا النهي يقتضي الفساد، يقتضي البطلان. لكن يقع أو لا يقع، هذا الخلاف الذي بينهم وبين غيرهم من الفقهاء. أضرب مثلا واضحا على ذلك، عندما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته أخبر سيدنا عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها، وبعد ذلك أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها. عندنا أصل الطلاق ينبغي أن يكون في طهر، يعني على تروي، لم يجامعها فيه ولم يجامعها في حيض قبله، يعني لو جامعها حتى في الحيض قبله هو منهي بشكل عام وبشكل خاص أيضا عن الطلاق في مسألتين. الآن إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه أو جامعها في حيض قبله أو في حيض، كل ذلك منهي عنه أم لا منهي؟ وقفوا عند كلمة فليراجعها، وهنالك تأويلات كثيرة ستأتي معنا، لا أريد أن أستبق الأمور. لكن أخذ الشافعية منها أن الطلاق قد وقع، لكن وقع مع الحرمة، لأن الطلاق جائز من جهة، إيقاعه في هذا الوقت سماه طلاقا بدعيا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن ابن عمر قال أن النبي قال له فليراجعها. ما معنى ليراجعها ونحن في حديث عن الطلاق ولسنا في حديث في اللغة؟ فليراجعها معنى ذلك فليقل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. متى يقول الرجل هذا؟ إذا طلق. معنى ذلك وقعت الطلقة. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأمرين. لماذا كان النهي؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه يطيل عليها العدة. ألا ترى لو طلقها في آخر الطهر فقال لها أنت طالق آخر الطهرة فجاءت حيضتها يحسب هذا الطهر، معنى ذلك صارت عدتها خفيفة. أما لو طلقها في الحيض يمر الحيض والطهر الكامل يعني شهر، وبذلك أطال عليها فترة العدة. المسألة الثانية، ماذا ينتج عن الوطء؟ ينتج أحيانا عن الوطء حمل. فكم من إنسان كان ينتظر حملا من زوجته فطلقها فكانت حاملا في ذلك الطهر الذي طلقها فيه وقد أتاها. طيب، إذا كان هذا الأمر من أجل هذا الأذى فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النهي وقع أم لم يقع؟ الذين قالوا إن هذا منهي يقتضي التحريم، الطلاق لفظ صريح، قال لها أنت طالق وقع الطلاق، لكن وقع مع الحرمة؟ نعم. بينما ماذا يقول السادة الحنابلة في ذلك؟ يقولون هذا توجه النهي عليه، لذلك لا يقع طلاق في عدة هي معتدة، ولا يقع طلاق في حيض إذن، ولا يقع طلاق في طهر جامعها فيه. وكأنهم يقولون لا يقع الطلاق. يعني الغالب، هذا غالب الأوقات، وإذا سألتم يقول هذا هو المقصود من أصل الشريعة. يعني نعم. عند بقية المذاهب ماذا يقولون فيه؟ ولذلك الناس اليوم يعني كما تسمعون عندما لا يجد جوابا يذهب، هل يوجد رأي مثلا يعيد لي زوجتي؟ فيذهب على قول، هل يوجد قول؟ هل صح هذا القول مثلا ابن القيم الجوزية، ابن تيمية، إلى غير ذلك. وهنا يعني من الأسف أن كثير من العوام يقولون أحيانا والله ذهبنا إلى 100 شيخ ما ردها، فلان أقوى من الكل. لا، انتبه إلى هذا، فلان متقيد بمذهب الأحناف فيقول على وفق مذهبه، وفلان متقيد بمذهب الشافعية، أي وفي بعض الجهلاء اليوم يعني يتصورون ويفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أنا أضرب مثلا على ذلك، يوجد في المجتمع صدقوني يوجد من يأخذ أموال الناس بالباطل. أول كلمة شيخ شوط العلاك أنه هذا لا يجوز للشيخ أن يأخذ أجرا على الفتوى، أولا حرام، لأنه بذلك يكون كاتما لشريعة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الشيء الثاني، أحيانا يحتالون على الشريعة، مثلا يأتي إلى المطلق فيقول له إذا بلا هناك يذهب شنهي مثل الحمار بشنهي بشهد على الاثنين، ما رأيكم مجنون هذا ولا عاقل؟ طيب هل أنت تمثل الجنون أم تريد حقيقة هذا مجنون أم عاقل؟ فيشهد عليه اثنين هو أكذب منه، الشهود أكذب من الذي يشهد، عند ذلك فعلا هذا مجنون، عاقل لا يفعل هذا بعوي أو بشنهي أو كذا ما يفعل. ثم يقولون إذن المجنون لا يقع طلاقه، وغالبا ماذا يفعلون؟ أو مثلا يأخذ مبلغا ليعيد له عقده، إلى كلام كثير من هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هذا حديثنا، لكن الذي جرنا إلى هذا، هل النهي يقتضي الفساد؟ فساد يا ترى يقتضي حرمة أم يقتضي الفساد؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء. جمهور الفقهاء ماذا يقولون؟ إن النهي في هذا الأمر يدل على تحريم وقوعه، لكن وقع هذا الفرق. وتكلم أهل الأصول في قاعدة، أنا جئت فيها إلى مسألة مشهورة ما بين الناس فأكدت ذلك. وتكلم أهل الأصول في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهي عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل على صحة المنهي عنه، لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه، يعني إذا كان في إمكان. مثلا انظر إلى هذا المثال، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر، لأنه لا يمكن ذلك، وللإنسان لا تطير لأنه لا يستطيع الطيران، فإذا هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيد ممكن، وإذا أمكن ثبتت الصحة، وهذا ضعيف، لأن الصحة إنما تعتمد التصور، يعني دائما الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت قبل أن تحكم تصور المسألة بشكل جيد جدا، نريد أن نصوم يوم العيد، ما رأيكم؟ نقول هذا يوم لا يصلح للصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. والإمكان العقلي بالعقل ممكن أنا أترك الطعام من الصباح إلى المساء، أو العادي بعض الناس يعتاد قد لا يأكل إلا في الليل، محتمل. والنهي يمنع التصور الشرعي، إذا نحن نريد تصورا شرعيا، لا تصورا عاديا ولا تصورا عقليا. ألا ترى أن العقل لا فرق عنده بين أن تمسك قبل الفجر بساعة أو بعد الفجر بساعة؟ يقول إذا أخي بالعقل إذا أمسكت بعد الفجر بساعة تفطر بعد المغرب بساعة، نقول صيامك ليس صحيحا. العقل لا يفرق بين هذه المسألة، بينما الشرع إنما يفرق إذا أذن قال الله أكبر، قال في فمك لقمة عليك أن تخرجها من فمك، وكذلك إذا أخرت في المساء فإنك مخالف للسنة، ماذا تنتظر؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، والغاية لا تدخل في المغير، الليل لا يدخل في الصيام. فأول سماع الأمر ما تزال أمة تزال أمتي بخير، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. إذن ينبغي علينا أن نعجل في أول الليل، والليل ليس فيه جزء من الصيام. هذا معنى والإمكان العقلي أو العادي والنهي يمنع التصور الشرعي فلا يتعارضان. وكان محمد بن الحسن يصرف اللفظ في المنهي عنه إلى المعنى الشرعي. وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام. يعني خطيب يوم العيد قل إن هذا اليوم إن الإفطار فيه كالصوم في رمضان، اسمه يوم الفطر ويوم الصوم، ولذلك يبدأ الخطيب بنفسه في يوم الفطر. فماذا يفعل؟ على خلاف عادته قد لا يأكل إلى الظهر مثلا، عادة نقول لو قبل أن تصعد إلى المنبر خذ 3 تمرات وكلها. لماذا؟ تعبد الله بفطرك كما كنت تتعبد الله بصيامه. ولذلك يأكل أمام، أكل أمام الناس، أكل بينه وبين نفسه من أجل أن يظهر أن هذا اليوم يوم عيد يأكل فيه. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى، أنزل الله عليه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فما إن ينتهي من صلاة العيد حتى يأتي إلى كبش صلى الله عليه وسلم فيضع رجله الشريفة على صفاحهما ويأخذ رأسه بيده اليسرى ثم يسل السكين يقول بسم الله والله أكبر، انظر اللهم تقبل مني. إذن ونحن ماذا نقول؟ بسم الله والله أكبر، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان إذا ذبح أكل شيئا من كبده بسرعة، أسرع شيء أن يأكل شيئا. وهذا ليدل على أن صوم العيد ممنوع فأكل صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما الإنسان ينبغي عليه أن يتلو شيئا حتى من كتاب الله عز وجل بما يتعلق في المجلس. ولذلك كل مسألة عندنا، النكاح له خطبة نكاح، خطبة النكاح نذكر فيها الآيات التي تدل على الزواج، التي تدل على الترغيب مثلا في الشاب الصالح في الزوجة الصالحة، الآيات التي تدل على التقوى، لأنه مسألة أنت مقدم على عقد فيه تقوى لله سبحانه وتعالى أن لا تظلم هذه المرأة وأن تقيم حدود الله سبحانه وتعالى فيها. إذن بعد ذلك تعقد العقد. حتى في العقد أحيانا ماذا نقول؟ وزياد طبعا الأصل زوجتك قبلت انتهت المسألة، لكن ماذا نقول زيادة؟ من إمساك بمعروف قبل زوجتك أو تسريح بإحسان، معنى ذلك حتى في لفظ العقد في أمر بمعروف وفي نهي عن المنكر. فخطيب العيد دائما عليه، نحن أحيانا منعلق أنفسنا بدروس ومنعلق أنفسنا بمحاضرات، لا، من الممكن دائما يا أخي أنت كأب كأستاذ كإمام، والله لو التفت إلى الناس فنصحتهم نصيحة أو سألني سائل فقال لي كذا لا أحد يمنعك من ذلك، لكن أن يبقى لسانك دائما ناصحا باذلا للعلم. إذا رأيت شيئا يا أخي أنا أدلك على شيء، وكل شيء إنما ينبغي بالحكمة. والله ما بتفهم لا تقل، لا إياك أن تفعل هذا. انظر ماذا فعل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا الحسن والحسين، عندما رأوا إنسانا لا يحسن الوضوء ماذا فعلوا؟ طلبوا منه أن يكون قاضيا وحكما، حيلة بينهما. فتوضأ الأول، لما يتوضأ ويفعل الوضوء كل ركن من الأركان 3 مرات ويثلث وبهدوء وبأذكار، ثم عاد الثاني كم مرة عن يعود الوضوء أمام هذا القاضي صورة؟ 6 مرات، صحيح؟ كل عضو غسل 6 مرات أمامه. عرف ذلك المستفتى أن وضوءه ليس صحيح لما عرض عليه الوضوء الصحيح خلاص هذا ما يريده فقط، لا يريد أن يقول له وضوء غير صحيح، كان يقول انظر إلى الوضوء الصحيح. أيهما وضوءنا أحسن؟ عرف من ذلك أن وضوءه الذي فيه خلل فأصلحوا له بطريقة مثلى. دائما علينا أن نفعل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خلق رفيع في بيته في المجتمع مع الناس. يقول سيدنا أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين فلم يقل لي في شيء فعلته لما فعلته، وفي شيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا مثال من أمر الدنيا، كان لا يغضب إلا لله تبارك وتعالى. فقال وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام. انظر في خطبة العيد يبدأ الله أكبر، يوم عيد هذا يوم تكبير. في خطبة الاستسقاء ماذا تحتاج؟ في ذنوب منعت عنا المطر من السماء، بأي شيء يبدأ؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأسأله التوبة، أستغفر الله وأسأله التوبة، أستغفر الله. إذن يستغفر، إذن الشيء دائما يتناسب مع الشيء. حتى أنت لا ترضى، يعني القرآن كله قرآن، تصور واحد عند العقد لك الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح، أنت لا تقبل ذلك، ما في مناسبة، ما في حكمة في قراءة هذه الآية. شفت واحد مثلا لا يعرف قراءة القرآن، جاب واحد على قبر أبوه لو أراد خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة، كان هذا قرآن لا ننكره، لكن دائما الشيء يحتاج إلى مناسبة، صحيح؟ فكل شيء بحسب. وفي الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام كذكر النهي عن صوم يوم العيد في خطبة العيد، فإن الحاجة تمس إلى مثل ذلك. وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار في يوم الأضحى الأكل من النسك، يعني هذا في شيء آخر، ليس إفطار فقط وأكل من النسك. ومن هنا إياك ثم إياك إذا جاءك أحد من الناس ولو بقطعة صغيرة من الأضحية، تقول الآن ما لي معتبر عنده، لا، كلها للبركة ولو لقمة واحدة، فإنه أراد أن يوزع هذا الأمر بما استطاع. إذا بدي بعت لك إلك فخذ، ما صفي حدا لهون ولهون، خلاص أربع شقف راحت. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة إذا طبخت لحما ما له فأكثر اللحم، قال له فأكثر المرق، قد لك كاسة مرق سهلة ابريق تاني في مشكلة، فأكثر مرقها ما له فأكثر لحمها، المرق كل الناس يستطيعون أن يكثروا المرق. ما تشوف طلب النبي اللهم صل عليه كم كان خفيفا. وفيه دليل على جواز الأكل من النسك. عندنا النسك طبعا هنالك في الحج عدة أشياء، هل نأكل من الكل؟ قال لا، وقد فرق بعض الفقهاء بين الهدي وبين النسك. الهدي إنما كان لمن؟ للفقراء والمساكين في الحرم، فإياك أن تفعل هذا الشيء. وأجاز أكل من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله، وجعل الهدي كجزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة. طبعا تفصيل الدماء هذا بحث مستقل في أيام سيأتي معنا في الحج نفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، ذكرهما في الحديث الذي قبله، ما هما؟ الفطر والأضحى. الفطر والنحر، أو تقول الفطر والنحر بدل بعض من كل. وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، يعني مقدمة الحديث عن صوم يومين الفطر والنحر. أما صوم العيد فقد تكلمنا عنه ما يكفي فقد تقدم. وأما اشتمال الصماء، جاء إنسان فلبس ثوبا، هذا الثوب لفه على نفسه بشكل لا يستطيع أن يتحرك، نعم، ووضعه بعد ذلك على منكبيه. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في ثوب واحد بهذا الشكل؟ هذا كلما أراد أن يتحرك أحيانا من أجل حركات الصلاة، ماذا يحتمل؟ أن تنكشف جزء من عورته، من بطنه، من ظهره، من فخذه. ولذلك قد يقول طيب هذا لباس الحج، لا، لباس الحج عبارة عن قطعتين، إزار ورداء، والإزار هو الذي يلف ما فوق السرة إلى ما تحت الركبة، ويلف بشكل دقيق، ولذلك كل إنسان يلبسه بالطريقة التي يستطيع تماما. لذلك نقول للسمين ماذا تفعل؟ يفتح ما بين رجليك قبل أن تلبس، حتى إذا قفزت قفزة لا تقع، وتلبس وتلف هذا، وتضع حزام، مع أن المحيط ممنوع، المحيط هو أولى من كلمة مخيط، لكن هذا الإزار لا يتماسك إلا بالحزام، فأنت تضع حزاما وهو محيط بك. وبعد ذلك الآن أنت ساتر للعورة، بقي المنكب، المنكب من السنة أن تضع عليه شيء ولو خيطا. لذلك نحن ماذا نضع؟ نضع على الكتف بالكامل ما يسمى بالرداء، وأغلب لباس العرب كان ذلك، هذا لا يسمى صماء، أما قطعة واحدة أخذ يلفها هذا ما قال. فقال عبد الغفار الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. وقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده عند ذلك، فإذا أراد أن يخرج اليد كشف بعض العورة، واللفظ مطابق لهذا المعنى. والنهي عنه يحتمل وجهين، أحدهما أنه يخاف منه معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه، أيضا ربما يصل إلى أكثر من جسده إلى رأسه فيهلك غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة، والآخر أنه إذا تخلل به فلا يتمكن من الاحتراس، والاحتراس إن أصابه شيء أو نابه مؤذن هو مربط نفسه، فكيف يدافع عن نفسه لو جاءه أذى مثلا ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخالهما إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، والله أعلم. وقد مر الكلام في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، خمسة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن أن تتلخص بثلاثة أوقات، من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، ومن شروق الشمس حتى ترتفع بمقدار رمح وقت صلاة الضحى، هذا ممكن أن تقول وقتين وممكن أن تقول وقت واحد، وكذلك عند الزوال، وكذلك بعد صلاة العصر وعند غروب الشمس، هذه خمسة أوقات، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كذلك تعتبر. فأغلب هذه الأوقات جاء في الحديث بعد الصبح وبعد العصر، بعد الصبح يعني كيف نفسرها؟ إلى شروق الشمس ومن شروق الشمس حتى ترتفع الشمس بمقدار رمح، هذا وقتين، وبعد صلاة العصر إلى أن ترتفع، إلى أن تغيب الشمس وعند غياب الشمس. والسبب في ذلك هو الحقيقة عندنا أوقات تتعلق بالشمس وأوقات تتعلق بالصلاة. الأوقات التي تتعلق بالشمس عند ظهورها وعند زوالها وعند غروبها، لأن عباد الشمس يسجدون لها في هذا الوقت فلا نكون موافقين لهم في عبادة، وبعد صلاة الصبح. لكن أي صلاة؟ يقول الإمام الشافعي الصلاة التي لا سبب لها، لكن لو كان عندك قضاء قم فصلي، فإنك لا تدري متى تكون منيتك، بخلاف يعني كلام أبي حنيفة في هذا لا لها سبب وليس لها سبب، بشكل عام لا يقوم الصلاة حتى تنتهي هذا الوقت ثم يقوم حتى إلى مسألة القضاء. كذلك بعد صلاة العصر، في أي وقت صلى العصر؟ نعم، حتى ولو كان جمع تقديم. نعم حتى ولو كان، يعني لو صلى الساعة 12 الآن الظهر والعصر لا يحق له أن يصلي حتى، لا يحق له أن يصلي حتى المغرب، فيصلي بعد ذلك المغرب. هذه طبعا الصلاة التي لا سبب لها. وأما الاحتباء في الثوب الواحد فيخشى منه تكشف العورة. ثم قال الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا ما سيكون بداية حديثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.